أحسن الله إليكم. وهذه مجموعة من السؤالات متعلقة بشراء السيارات بالتقسيط المنتهي بالتمليك الإيجار. أقول الذي أعلمه في باب البيوع من المعاملات في باب العقود أن العقد أن مجلس العقد يجب أن ينتهي مجلسه بواحد من أمرين: إما البيع فيتخلى عنه المالك سيارة بيت أي شيء، أو ينتهي بعقد إيجارة وفق الشروط المعتبرة. فإذا تفرق وجب هذا العقد كالبيع. فالمؤجر يعني العقد الذي ينتهي بإيجارة، العين المؤجرة تعود إلى مالكها بعد انتهاء مدة الإيجارة. وإن أراد المستأجر أن يشتري عقد عقدا جديدا على البيع، والله أعلم.